الحمد لله المنعم الكريم المنان الذي نور بنور طاعته قلوب أهل الإيمان وكتب السعادة لأهل المعروف والإحسان المنتقم ممن تسبب في ضرر المسلمين وسعى في الأرض بالفساد والله لا يحب المفسدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم فعدل، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الجليل الأجل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أيده الله ورفع ملته فوق سائر الملل، وعلى آله وأصحابه والعاملين بمقتضى أحكام الدين الإسلامي أيها المؤمنون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته وحسن عبادته أيها المؤمنون. نخصص خطبة اليوم لطائفة من الناس يلبسون جلود الظأن من لين الأقوال والأفعال، يحسبهم الذي يجهل سرهم وأفعالهم أنهم أهل الأدب والفضل والكمال، وأنهم متمسكون بالكتاب والسنة، وأنهم على قدم راسخ في فعل الخير وصالح الأعمال. لكن إذا اطلع على قلوبهم وجدها سوداء كالحة منطبعة على الشر وعمل المنحرفين، استشارهم إنسان في أمر من أموره أو في تنفيذ أمره أو تأخيره، أشاروا إليه بضد مصلحته والمضي فيما يؤول الأمر إلى تدميره، لتكون الحجة عليه لا له، ويؤدي ذلك إلى توهينه وتنقيصه وتغريمه وتحقيره. وقصده من ذلك إهانته وإذلاله، والله عليم بالمفسدين. وإذا قام مصلح ليصلح ما بين المتخاصمين فيما تشاجروا، قاموا ضده ليصدوه ويصرفوه عن ذلك إذا قدروا، ويحاولون إذلال المتخاصمين وفي إضرارهم دبروا، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا اغتنى رجل منهم أبغضوه وحسدوه بالليل والنهار، وأقاموا يدبرون له المكايد بالوشاية حتى يوقعوه في أيدي الفسقة والفجار. وبذلك أيها المؤمنون يريدون الإطفاء للنار التي في قلوبهم شاعلة، وأولئك هم أصحاب النار، وأولئك في ضلال مبين. همهم واهتمامهم أن ينكل كل واحد منهم بصاحبه ويشتت أحواله ويجتهد بما استطاع من حول وقوة، ولو أن يفني في سبيل ذلك أمواله، ويرون ذلك من الواجبات التي هم مكلفون بأدائها وأنها مفروضة عليهم فلا محيد عنها ولا محالة، وبذلك قد أدوا الواجبات التي هي عين الموبقات، فاستراحوا بالا وانشرحوا حالا بالفساد، والله لا يحب المفسدين. يتفكهون في المجالس بحسد زيد وانتقاد عمرو، ويقطعون نهارهم باعتراض على خالد وذم في بكر، ويسعون بين بعضهم بالأذى والفساد، ويتعاملون بالغش والخيانة والغدر. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. كيف يكمل إيمان رجل يحسد أخاه ويسعى في ضرره وبه يمكر؟ وكيف يؤمن رجل يستعمل الغش ويريد سلب نعمة أخيه ويخون ويغدر؟ بأي وجه يلقى الله عبد جبل على إيقاظ الفتن والشرور؟ وأي دليل يستدل به على أنه من المؤمنين القائمين بحفظ الآداب ويحب الخير للمسلمين؟ فاتقوا الله أيها المؤمنون، فاتقوا الله واهجروا ما أنتم عليه من التقصير، وانهجوا نهج الشرع القويم، وأروا الله الخير من أنفسكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان الرجيم. وزينوا بأنواع الطاعات أعضاءكم وجوارحكم، إنه بما تعملون عليم. ودوموا على الطاعات ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وخالفوا الشيطان ولعداوته تذكروا، وراقبوا الرحمن ولأوامره تدبروا، وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. رواه البخاري ومسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. فعن الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها المؤمنون، في الحقيقة أن حديث اليوم وخطبة هذه الجمعة كلها تنصب في قالب واحد، وهو الوصف الذي يسلب الإيمان من قلب المسلم، والذي يجعلنا جميعا نتأسف لما هو عليه أمر بعض المسلمين، ولا نقول المسلمين جميعا، بعض المسلمين يتصفون بهذه الأوصاف فيمكرون للناس ويخدعونهم ويغشونهم ويوجهونهم الوجهة الغير الصحيحة، مع أن ديننا الحنيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ويقول أيضا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، ما يسب الإنسان أخاه المسلم يصبح فاسقا خارجا عن طاعة الله عز وجل، أما إذا قاتله فقد خرج عن ملة الإسلام. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يوجهنا. ويقول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: من غش فليس منا. وهذا الحديث ورد بروايتين: من غشنا أي غش المسلمين، وورد من غش أي الغش بصفة عامة، سواء غششت مسلما أو غير مسلم. وهذا هو الذي يميل إليه قلب المسلم النصوح، من غش. إذن في المسلم أيها المؤمن لا يتصف بالغش أبدا، بل قلبه سليم محب لأخيه المسلم، يوجه الوجهة الحقيقية. ربنا عز وجل يوجهنا ويقول: وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. ويقول ربنا عز وجل أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي أوصاف المسلمين أي المؤمنون، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. فاللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك السلامة من كل شر والغنيمة من كل خير. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة. والنجاة من النار. اللهم متعنا، اللهم متعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا كريم يا حنان يا منان يا مستجيب الدعوات، يا مستجيب الدعوات أجب دعانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها المؤمنون، إخوة من ضواحي هذه الناحية جاءوا يزورونكم وهم من فينيو، ليسوا بعيدين عنكم، يطلبون منكم أن تساعدوهم كما هي العادة، فحاولوا أن تساعدوهم، لأن كل ما تنفقونه في هذا الوجه، في بناء المساجد، في بناء بيوت الله، في إعلاء صرحها، كل هذا ينفعنا جميعا، كلنا ينفعنا أيها المؤمنون، ينفعنا في هذه الدنيا وينفعنا في الآخرة. والله خليفة الخير إن شاء الله.